ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا رب العالمين. بسم الله أرقيك من نفس ومس بسم الله أرقيك من مس في الجسد ساكن بسم الله أرقيك من ساكن في الجسد من مس ساكن ظالم ساحر حاسد حاقد عاشق ظالم يهودي ونصراني وملحد وظالم ومسلم عاصم. بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس ومس بسم الله أرقيك من نفس ظالمة في الجسد بسم الله أرقيك من مس ظالم ساكن في الرأس وملك الجسد. بسم الله أرقي الرأس من ساكن ظالم حاسد حاقد بسم الله أرقي الرأس والجسد من مس يهودي ونصراني وملحد ومسلم عاصي ظالم. بسم الله أرقي الرأس والجسد من ساكن ظالم من مس ساكن دخل عند خوف وروع ورهبة دخل عند حسد وعين وعقد عقدة. بسم الله أرقيك من شره بسم الله أرقيك من ضره بسم الله أرقي الرأس والجسد من مس ظالم من مس عفريت ومارد من مس عفريت ومارد. بسم الله أرقي الرأس والجسد من مس على الخلق من مس على حسن جسم وقامة من مس سكن الروح والجسد سكن العقل والإدراك والذهن دخل بعين وحسد دخل بنفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما دخل بنفس تعلقت هوى وعشقا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقي الرأس والجسد من مس بسم الله أرقي الرأس والجسد من مس ظالم ساحر وحاسد وحاقد وعاشق وعاشق للروح وللخلق وللجسد عشق الجمال والجسد والبهاء والنظارة وحسن الجسم والقامة أنت حسبنا على مس ظالم عفريت ومارد وزغ وكلب وقط وثعبان وحية وأسد ولابوة ونمر بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر والله يقيك والله يكفيك والله يحميك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وساحرا مسا ساحرا به يا ربنا مسا ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا بسم الله أرقيك من مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس بسم الله أرقيك من مس طائف بسم الله أرقيك من مس كلي وجزئي كلي ملك الجسد ملك العقل والتصرفات والخلق بسم الله أرقيك من مس ظالم ملك العقل والجسد أثر على العقل والذهن على التركيز والذاكرة سكن الرأس وملك الجسد سبب خوفا وفزعا وضيقا شديدا وهما وغما وكربا وآلاما وأوجاعا وأسقاما الله أكبر الله أعز وأجل وأكرم سيصلى نارا ذات لهب حرقوه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب الحريق حرقوه أحرق يا ربنا مسانا فوكنا عفريتا وماردا طيارا وغواصا ومن سكان الأرض سكن الروح والجسد سكن العقل والبدن سكن الحينين سكن الأذنين سكن التركيز والذهن سكن الدم والعظم والمفصل عليك به يا ربنا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب حسبنا الله على مس الظالم في الروح وفي الجسد حسبنا الله على مس الظالم على مس الظالم أسود أحمر أزرق أحمر أبيض أخضر ظلم الروح والجسد ظلم الدين والخلق ظلم الجمال والبنان أمرض الروح والجسد أمرض النفسية أمرض النفسية وأثر على العقل والإدراك والذهن أنت حسبنا على مس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم أبطل يا ربنا سحرا أتى به ربط به وعقد فيه وعليه وبه أبطل حسدا شديدا وأثر عيون وأنفس مربوط بها وكانت سببا في دخوله أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها اللهم عليك بمس ظالم دخل الجسد أثر على العقل والإدراك والذهن تخبط بسببه ذهب العقل بسببه اللهم عليك بالمس الساكن الظالم الساحر الحاسد الحاقد الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذره أعيذكم بالله العظيم مما تخافونه وتحذرونه بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده عذب يا ربنا مسا ظالما على دين على صلاة وعلى خلق وعلى جمال وعلى شهوة اللهم عليك به عذب الروح والجسد اللهم عليك به ماردا وعفريتا سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به أتى عن طريق سحر وعين ونفس ونظرة وحسد الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر كالذي يتخبطه الشيطان من المس اللهم عليك بمس غالم على الرزق على الوظيفة وعلى جمال الوجه والجسد وعلى الشعر وعلى الجلد الحسن وعلى الخلق العظيم العالي فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقيك من مس دخل عند خوف، دخل عند فرح، دخل عند فرح، دخل عند فرح، دخل عند نشوة، دخل عند نشوة، دخل عند شهوة، دخل عند شهوة، دخل عند خوف ورهبة، دخل عند خوف ورهبة، دخل عند شياكة، دخل عند شياكة وناقة. اللهم عليك به، عليك به. ظلم الروح والجسد، ظلم الخلق والنفسية. اللهم عليك بساكن، ساكن، ساكن في الرأس وفي الجسد، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. عليك بالمس، المس الساكن، الساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الذهن، على الذهن، على التركيز، على التركيز، على العقل، على العقل، على العقل، على الذهن، على الذهن، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذاكرة. عليك يا ربنا بالساكن، بالساكن. عليك بالمس الساكن، المس الساكن على الوجه، في الوجه، في الوجه، في الشعر، في الشعر، ساكن على بسمة، على ضحكة، على بسمة، على بسمة، على ابتسامة، على ابتسامة، على ضحكة، على ضحكة، على ضحكة، على ضحكة، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على جمال الوجه. بسم الله يرقيك من المس، من المس الساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس يا ظالم، في الرأس، في الرأس. زاغ العقل، أثقل الرأس وأذهب العقل. بسم الله يرقيك من المس، من المس الساكن، من المس الساكن، الساكن في الرأس، في الرأس، سكن الرأس، الرأس، الرأس، والعينين، والعينين، والعينين، والأنف، والأنف، والخد، والخد، والفم. سكن اللسان، سكن اللسان، سكن اللسان، سكن الأسنان، سكن الأسنان. بسم الله يرقيك من المس، من المس الساكن، الساكن، الساكن، الساكن في الفم، في الفم، الساكن على اللسان، على اللسان، على الأسنان، على الأسنان، في الحنجرة، في الرقبة، في الرقبة، الساكن في الرقبة، في الرقبة. يخنق، يخنق، يخنق. الله أكبر. غلت أيديهم، غلت أيديهم، غلت أيديهم. بسم الله يرقيك من المس، من المس الساكن، الساكن، الساكن في الجسد، الساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، الساكن في الرأس، في الرأس، في الرأس. اللهم أعذ يا ربنا من شره وضره ومكره وكيده وغلبته. الله أكبر. بسم الله يرقيك من المس، من المس الساكن، الساكن في العروق، في العروق، الساكن في الأوداج، في الأوداج، في الرقبة، في الرقبة، الساكن في القصبة الهوائية، الساكن في القصبة الهوائية، الساكن في الرقبة، في الأوداج، في الوديجين، في الوديجين، الساكن في الرقبة، الساكن في الرقبة، الساكن في النحر، في النحر، في النحر، في النحر. يريد الإيذاء، يريد الإيذاء، يريد الإيذاء. الله أكبر. بسم الله يرقيك من المس الساكن، من المس الساكن، من المس الساكن في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، والصدر، والصدر، والصدر، والصدر، في القلب، في القلب، على الخوف والرهبة والخشية والروح الشديد، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد، والهم والغم والكرب الشديد، في الصدر، في الصدر. بسم الله يرقيك من المس الساكن، من المس الساكن، من المس الساكن، من المس الساكن، من المس الساكن. بسم الله يرقيك من المس الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، الهم يلهم، الهم والغم والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد والكرب الشديد على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية يدمر النفسية يزلزل النفسية يدمر النفسية يدمر النفسية على النفسية على النفسية على النفسية. بسم الله يرقيك من المس الساكن من المس الساكن من المس الساكن من المس الساكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. بسم الله يرقيك من المس الساكن في البطن في البطن وفي الفرج في الفرج وفي الفرج في البطن في البطن وفي الفرج وفي الفرج وفي الفرج. بسم الله يرقيك من المس الساكن من المس الساكن من المس الساكن في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في القفا وفي الظهر في الدم في العظم في المفصل في العظام في الشعر في الظهر في الأطراف في اليدين وفي الرجلين سكن في اليدين وفي الرجلين. بسم الله يرقيك من المس من المس كالذي يتخبطه الشيطان كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس. بسم الله يرقيك من ضره من ضره من ضره وكيده وكيده ومكره. بسم الله يرقيك من المس من المس الثعبان والحية الثعبان والحية الثعبان والحية المارد والعفريت المارد والعفريت المارد والعفريت المارد والعفريت على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الوظيفة على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق. الله أكبر اللهم اطلع ثرى اللهم احل عقده احل ربنا عقده مس مس مس ظالم ساحر حاسد حاقد اللهم فكه فكه من الجسد احل يا ربنا عقده فكه يا ربنا مرابطه انزعه يا ربنا من الجسد انزعه يا ربنا من الراس والجسد انزعه يا ربنا نزعه. بسم الله بسم الله اخرجه اخراجا الان يا ربنا اللهم اخرجه واخرج اثره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كالذي يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس. بسم الله يرقيك من المس من المس من المس من المس. اتى من عين اتى بعين اتى من عين اتى بعين اتى من نظره اتى من نظره اتى بنظره اتى من نظره اتى بنظره بنظره بنظره من العمل من العمل من العمل من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من الاصدقاء من خليله من خليله من خليله من خليله من ذكر وانثى. اتى من الناس من الناس من الناس من الناس معروفين مجهولين من هنا وهناك من الاسواق من الاسواق من الاسواق من الاسواق من المنتزهات من المنتزهات من الملاعب من الملاعب من المساجد من المساجد من المساجد. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من المس من المس من المس الظالم من المس دخل في الجسد في دورة المياه في دورة المياه في دورة المياه عند خوف دخل عند تعري عند تعري عند تعري عند تعري دخل عند خوف دخل عند حلم مزعج عند حلم مزعج دخل عند احتلام احتلام احتلام دخل عند جماع جماع. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد من مس ظالم من مس ظالم أتى بعين وسحر ونفس وحسد. الله أكبر. بسم الله أرقي أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد. كالذي يتخبطه كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس من المس من المس من المس من المس. اللهم أهلك يا ربنا مسا في الجسد أهلك يا ربنا مسا في الجسد ومن حول الجسد يتربص يتربص به الدوائر يتربص بهم الدوائر. اللهم عليك يا ربنا بالمس يتربص به الدوائر يريد أن يدخل في الجسد عند خوف ورهبة عند فرح شديد عند غضب شديد عند غضب شديد عليك بالمس بالمس دخل عند غضب شديد دخل عند فزع شديد دخل عند خوف شديد دخل عند غفلة عند غفلة دخل عند معصية عند معصية. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من المس من المس من المس سكن الأطراف سكن الأطراف سكن الأطراف سكن الأطراف، سبب مرضا، سبب ورما، سبب ألما، سبب دوخة، سبب صداع، سبب ضيمة، سبب قهرة، سبب غلبة، سبب فقرا وقلة وذلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقيك من المس من المس من المس من المس من المس الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم. بسم الله بسم الله يرقيك من المس الظالم الظالم الساحر الساحر الحاسد الحاسد الحاقد الحاقد الحاقد العاشق العاشق العاشق الهاوي العاشق الهاوي العاشق العاشق العاشق. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من المس من المس من المس من المس. دخل عند نشوة، عند فرح، عند سرور، عند غضب، عند نبأ محزن ومفزع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر الله أكبر. يطهر الجسد بأمر الله. بسم الله يطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الحق والبدن، طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا. الله أكبر. طهره يا ربنا تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا العقل والبدن، طهر يا ربنا طهره. الله أكبر. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس والبدن والبدن والبدن والبدن والبدن. طهر يا ربنا العروق العروق العروق والعظام والعظام والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل والمفاصل. طهر يا ربنا الخلايا خلايا مخ خلايا المخ والمخيخ. طهر يا ربنا الخلايا الخلايا طهر يا ربنا الخلايا كلها التي في الجسد. طهر يا ربنا طهر يا ربنا الشعر والجلد والظفر، طهر يا ربنا الشعر والجلد والظفر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس. بسم الله يرقيك من المس من المس من المس من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان. مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت حية ثعبان وزغ كلب وقط أسد نمر. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر من شر كل ذي شر. بسم الله يرقيك من جن الغواص من مس مس غواص غواص طيار طيار طيار غواص غواص ومن سكان الأرض من سكان الأرض. بسم الله يرقيك من الأرواح من الأشباح من الأرواح والأشباح من الأرواح الخبيثة من الأرواح الخبيثة من الأشباح من الأشباح الظالمة من الأشباح الظالمة. بسم الله بسم الله. أرقي الروح والجسد أرقي الروح والجسد والعقل والبدن والحظ والنصيب والحظ والنصيب من الأرواح من الأشباح من المس من المس من المس من المس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أفلا تعقلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أفلا تعقلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس من المس من المس. طهر يا ربنا الروح والجسد من المس من المس من شيطان مارد وعفريت. بسم الله. طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الدين الدين والخلق الدين والخلق الدين والخلق. بسم الله. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الروح والجسد أرقي العقل والبدن والحظ والنصيب من المس من المس العائق من المس العائق من المس العاشق من المس العاشق من المس العاشق من المس العاصي الظالم، من المس اليهودي، من المس النصراني، ومن نفس، من مس ونفس، من مس ونفس، من مس ونفس، من مس ونفس. بسم الله يرقي الروح والجسد. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي القوة، القوة، القوة، وحسن الجسم والقامة والجمال والبهاء والنضارة والشياكة. بسم الله، بسم الله يرقي من المس، أرقي من المس، من المس، من المس الساكن، من مس ساكن، من مس ساكن، ساكن، ساكن، ساكن، ساكن في العمل، في العمل، في العمل يؤذي، ساكن في الديرة، في الديرة، في الديرة، في الديرة، يؤذي، يتربص، يتربص، يتربص ويدخل في الجسد، يؤذي. بسم الله، بسم الله يرقي، أرقي من المس، من المس الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الساكن في السيارة، في السيارة، في السيارة، في مقر العمل، في مقر العمل، في غرفة النوم، في غرفة النوم، في غرفة النوم، على سرير النوم، على سرير النوم، على سرير النوم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بيننا وبين مس ظالم، ساحر، حاسد، حاقد. بسم الله الذي لا إله إلا هو، بيننا وبين مس ساحر، خسيس، دنيء، عاشق، يشم ويضم ويضاجع. بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، حجابا بيننا وبينهم، حجابا بيننا وبين المس، بيننا وبين المس، بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين مس، مس، مس، ينظر، ينظر، ينظر، ينظر، ينظر بشهوة، ينظر بحقد. بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس، من المس، من المس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي من المس، من المس الساكن، الساكن، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار، يخدم السحار. بسم الله أرقي من المس الساكن، من المس الساكن، يخدم السحار، يخدم السحار، يحبس الأسحار والعقد، يحبس الأسحار والعقد، يحبس الأسحار والعقد، يحبس الأسحار والعقد، يحبس الأسحار والعقد، يحبس الأسحار والعقد. بسم الله يرقي من المس، من المس الساكن الساحر، من المس الساكن الساحر، الساحر، الساحر، الساحر. بسم الله، بسم الله، حرك يا ربنا ساكنة، أنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، واحل يا ربنا معقدة. بسم الله يرقي من المس، من المس الساكن، الساكن في الرأس، الساكن في الوجه، الساكن في الدبر والقبل، الساكن في الظهر، الساكن في اليدين والرجلين، الساكن في اليدين والرجلين، الساكن في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، الساكن في الجلد، في الجلد، في الجلد، في الجلد، في الجلد، الساكن على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، الساكن على حسن جسم وقامة، الساكن على القوة، قوة، قوة، قوة وحركة ونشاط، قوة وحركة ونشاط، ساكن على الأخلاق، الأخلاق، ساكن على الأخلاق، الكرم، الكرم، الكرم والشجاعة، والشجاعة، والشجاعة، والشجاعة، ساكن عليك بالساكن، بالمس الساكن يا ربنا، عليك بالمس الساكن، الساكن في الجسد، في الجسد، في البيت، في البيت، في البيت، في السيارة، في السيارة، في السيارة، في المسجد، في المسجد يؤذي، في المسجد، في المسجد. وفي دورة المياه وفي دورة المياه وفي دورة المياه وفي الدجرة وفي الديرة وفي الديرة وفي الديرة وفي مقر العمل وفي مقر العمل وفي مقر العمل. بسم الله بسم الله ارقي من المس الساكن بسم الله ارقي من المس الساكن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو بيننا وبين المس بيننا وبين المس بيننا وبين الشيطان بيننا وبين الشيطان. بسم الله الذي لا إله إلا هو بيننا وبين الشيطان بيننا وبين مس بيننا وبين يهودية بيننا وبين نصرانية بيننا وبين ملحد بيننا وبين شيعي وشوعي بيننا وبين غالب بيننا وبين ملحد ومسلم عاص ظالم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي من المس من المس الساكن الساكن الساكن الساكن في الأدوات الساكن في الأدوات الساكن في الملابس الساكن في الملابس الساكن في الملابس الساكن في الأدوات في الأدوات في الأدوات الساكن في الأدوات الساكن في الأدوات الساكن في الجوال الساكن في الساعة وفي القلم. بسم الله بسم الله يرقي من المس من المس الساكن من المس الساكن في النظارة المس الساكن المس الساكن في الزينة في الزينة فيما يتزين فيما يتزين به. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي من المس من المس الساكن الظالم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقي من المس من المس من المس من المس من المس الساكن. الله أكبر الله أكبر. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللهم إنك قادر عليه قادر عليه على ساكن ساكن مس ساكن ساكن ملحد ملحد يهودي نصراني ظالم. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بسم الله يرقي من المس الساكن من المس الساكن من المس الساكن. لا يأتي عند الرقية لا يأتي عند الرقية لا يأتي عند الرقية لا يأتي عند الرقية لا يأتي عند الرقية. يذهب يخرج يفزع يخرج يهرب عند الرقية قبيل الرقية يهرب لا يرجع إلا بعد الرقية لا يرجع إلا بعد الرقية. اللهم عليك به. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله أكبر. حرقوه حرقوه حرقوه. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله بسم الله بسم الله. نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله أرقي من المس الساكن من المس الساكن. يهرب عند القرآن يهرب عند القرآن يهرب عند القرآن والرقية والرقية والرقية. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلم ظلم سحر وحسد سحر وحسد عشق الجسد عشق الروح والخلق عشق الجمال والبهاء. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي من المس من المس الساكن من المس الساكن من المس الساكن. أتى عن طريق السحر والعين والحسد والنفس والنفس والنفس والنفس المتعلقة والنفس المتعلقة من الإنس من الإنس من الإنس من القريب من البعيد من الصديق من الناس من هنا وهناك من مجهولين من معروفين من أنفسهم الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة المشتهية المتمنية المتهنية الطامعة الطامعة الطامعة الطامعة. فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند السوء وعند المحنة، عند الهم والكرب عند الهم والكرب والآلم الشديد، وعند السحر والعين والنظرة والمس والنفس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند المس عند المس عند المس الظالم الظالم الظالم الظالم، الساحر الساحر الساحر، الحاسد الحاسد الحاسد، الحاقد الحاقد الحاقد، العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق، الهاوي الهاوي الظالم، بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو، بسم الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الحظ والنصيب، بسم الله يرقي الحظ والنصيب، بسم الله يرقي القلب والصدر والظهر والبطن والفرج والفرج والفرج، بسم الله يرقي، بسم الله يرقي الجسد من المس من المس من المس من المس من المس من المس من مس من مس نجس من مس نجس من مس نجس من مس نجس من مس نجس من مس نجس من مس نجس، بسم الله يرقي الروح والجسد من مس نجس، بسم الله يرقي الخلق، بسم الله يرقي الدين والعلم والأدب والعلم والأدب والعلم والأدب، بسم الله يرقي الرزق، بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل العقل العقل والإدراك والذهن من مس نجس من مس نجس من مس نجس، بسم الله بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا الجسد، حرم يا ربنا الروح والجسد على مس على مس على مس ظالم ساحر حاسد عاشق، يا الله يا عظيم يا الله، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، بسم الله بسم الله، طهر يا ربنا القوة والحركة والحيوية والنشاط، طهر يا ربنا حسن الجسم والقامة، طهر يا ربنا طهر يا ربنا الكرم والشجاعة، طهر يا ربنا طهر يا ربنا التوفيق التوفيق التوفيق التوفيق التوفيق التوفيق التوفيق التوفيق، مما أثر عليه مما أثر عليه مما عكره مما أنقصه من مس مس مس وعقد عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، اللهم عليك بالمس، اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترهقه أن تحرقه أن تهلكه، اللهم عليك بالمس بالمس ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، اللهم عليك بالمس، اللهم احرقه بالقرآن، اللهم اقتله بالقرآن، اللهم اهلكه بالقرآن، يا الله يا الله، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس من المس، اللهم عليك بالمس بالمس بالمس الساكن الساكن جزئية الساكن كلية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، ملك الجسد ملك الجسد، أرهق الجسد، أتعب الجسد، أذهب بالعقل، سبب الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم عليك به، يا الله يا الله عليك به يا ربنا، سكن جزئية سكن في يد في رجل سكن في بطن في فرج سكن في قلب في صدر سكن في رأس سكن في قفا سكن في ظهر سكن في عصب سكن في دم سكن في عظم في مفصل سكن جلد سكن الجلد والشعر والظفر، اللهم عليك به اللهم عليك به، سكن على الزواج، سكن على الصلاة، سكن على بر الوالدين. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالمس، بالمس الظالم، الظالم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللهم أتعبه وأرهقه، اللهم أحرقه وقتله، اللهم أخرجه بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا بالقرآن، واحمينا بالقرآن، واحسبنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن، وآتنا بالقرآن، واحمينا بالقرآن، واشفينا بالقرآن، وعافنا بالقرآن يا ربنا يا رحمن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم عليك بهذا المس، اللهم عليك بهذا المس، اللهم عليك بهذا المس، اللهم عليك بهذا المس النجس، اللهم عليك به يا ربنا. سكن الروح والجسد، سكن العقل، العقل أفسد العقل، أفسد العقل، أفسد العقل، أثر على النظر، أثر على الكلام، أثر على الكلام، شوه وقبح الوجه والجسد والشعر والجلد، عليك به يا ربنا. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، ارقي الروح والجسد، بسم الله، بسم الله، ارقي، ارقي من المس، من المس، من المس النجس، من المس، من المس الساحر، الساحر، الساحر، الظالم، الظالم، الظالم، بسم الله، ارقي من المس، من المس اليهودي والقسيس، والقسيس النصراني، والقسيس النصراني، بسم الله، بسم الله، ارقي من المس، من المس، من المس على نجوة الشيطان، جلس وسكن على نجوة الشيطان، جلس وسكن على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، نصبه، نصبه في الجبهة، نصبه، نصبه في الهامة، نصبه، نصبه في الصدر، في البطن، في الظهر، بسم الله، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، ارقي من المس، من المس، من المس، من المس، من المس الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الساكن، الظالم، عليك به يا ربنا. اللهم نجي عبدك يا ربنا، نجه، نجه، نجه، ونجي المؤمنين والمؤمنات أجمعين يا ربنا. اللهم نجي الحاضرين والغائبين يا ربنا، من أهالينا وذوينا والمسلمين أجمعين، بسم الله، بسم الله، أرقي، والله يكفي ويقي ويعصم ويعافي سبحانه، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي من المسوس، من المسوس الظالمة، بسم الله، أرقي من المسوس. اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا، للإنس والجان، لنا أجمعين. اللهم هداية يا ربنا، لمن سكن الجسد ولمن كان خارج الجسد. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم هداية، اللهم يا ربنا، صلاحا وإصلاحا يا ربنا، ورشدا ورشادا يا الله، يا الله، وإيمانا كاملا ويقينا صادقا لنا أجمعين يا ربنا، للإنس والجن أجمعين يا الله، يا ربنا، يا ربنا، ولمن سكن الجسد، ولمن سكن الجسد، ولمن سكن الجسد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، قوم مؤمنين، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اطري يا ربنا السحر، اللهم اطري يا ربنا الحسد، اللهم اطري يا ربنا الحقد، اللهم اطري يا ربنا اثر عين، عين ونظرة، ابطلها يا ربنا، ابطلها، واخرج يا ربنا اثرها من الراس وسائر الجسد، من الراس وسائر الجسد، من الراس وسائر الجسد، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن الحظ والنصيب، ومن التوفيق، ومن الزواج، ومن الزواج يا ربنا، ومن الوظيفة، ومن الوظيفة يا ربنا، ومن الديرة، ومن الديرة، ابطل يا ربنا الاسحار كلها، والحسد واثار العيون والنظرات يا ربنا. ربنا بسم الله يرقي أرقي من السحر والحسد والعين والحسد والعين والعين والنفس والنفس والنفس والنفس والمسي الظالم تبعها والمسي الظالم تبعها والمسي الظالم تبعها. اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا كلها وأخرج يا ربنا المسوسة وأخرج يا ربنا عقدهم بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. يا ربنا عقدا للمس يا ربنا عقدا للمس يا ربنا عقدا للمس يا ربنا عقدا للمس يا ربنا عقدا للمس عشقية عشقية يا ربنا عقدا للمس كفرية كفرية يا ربنا عقدا للمس سحرية سحرية يا ربنا عقدا للمس حسدية حسدية احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا العقدة كلها لبسوس ظالمة في الراس وفي سائر الجسد في الراس على العقل على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب على النظر على السمع يا ربنا وعلى الكلام وفي الوجه وفي الوجه يا ربنا يا ربنا وعلى الشعر وعلى الشعر بسم الله بسم الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل ربنا العقدة كلها يا ربنا عقدة في الدم في الدم وفي العظم والمفصل يا ربنا عقدا مبلدة يا ربنا عقدا مشوهة يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة يا ربنا عقدا لها سنوات لها سنوات عديدة لها سنوات عديدة يا ربنا كل العقاد يا ربنا كل العقاد يا ربنا عقدا قوية يا ربنا عقدا قوية احلي ربنا كل العقاد احلي ربنا كل العقاد احلي ربنا كل العقاد احصل يا ربنا عقدا منتشرة احلي حلها يا ربنا احللها احصل يا ربنا عقدا منتشرة احلي ربنا هذه العقاد عقاد عقاد عقاد عقد قوية بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله يرقي الجسد من حرارة من حرارة من حرارة من برودة من برودة من برودة من حرارة مس من برودة مس في الجسد في الجسد بسم الله يرقي الروح والجسد من مس مس مس مس مس ظالم ظالم ظالم من أثر عين عين عين حارة وباردة عين عين حارة وباردة بسم الله أرقي الروح والجسد من عين عين عين حارة وباردة حارة وباردة حارة وباردة بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا العقدة كلها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا العقدة كلها فكها يا ربنا فكها احلل يا ربنا العقدة كلها احلل يا ربنا العقدة كلها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة مخدومة محروسة ومحروسة يا الله محروسة ومحروسة احللها يا ربنا فكها فكها من الرأس من سائر الجسد فكها يا ربنا من قرى العمل فكها يا ربنا من الزواج يا ربنا من التوفيق يا ربنا من السيارة فكها يا ربنا فكها واحللها واحللها من قرى العمل ومن المسجد من المسجد ومن البيت ومن الديرة ومن الديرة من هنا وهناك احللها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقدة احلل العقدة واحلل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللهم شفاء اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين